بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله هذا المجلس الأول بعد المئة لهذا المثل معنا، نسأل الله البركة والتوفيق وأن يعين على إكماله على خير. في آخر مجلس أخذنا عددا من الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام، وغالبها لا يحتاج إلى مراجعة نظرا لظهوره. ومما أخذنا أنه يستحب تتابع القضاء وأن يكون ذلك فورا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. وأخذنا أنه لا يجوز لأحد أن يؤخر القضاء الذي عليه حتى يأتي رمضان آخر، أو أن ذلك يجوز، لا يؤخره، وهذا المقصود به بدون عذر. أما إذا كان هناك عذر، فمن استمر مرضه مثلا حتى جاءه رمضان آخر، أو كان مسافرا بشكل مستمر ونحو ذلك من الأعذار، فلا بأس بذلك. طيب، فإن فعل أي أخر بدون عذر، إيش الحكم؟ يجب عليه القضاء والإطعام، يطعم إيش؟ عن كل يوم مسكينا. طيب، لو أنه أخر إلى رمضانين، هل تتعدد الكفارة بتعدد الرمضانات؟ لا تتعدد، وهذا هو المذهب، لأن ذلك وجب بسبب التأخير، وما وجب بسبب التأخير فإنه لا يتعدد. مثاله لو أن شخصا أخر الحج، وجب عليه الحج هذا العام، ثم أخره سنة أو سنتين، كم يجب عليه حج؟ كم مرة؟ مرة واحدة، لكنه يأثم بتأخيره، في كل سنة يأثم. وكذلك نقول هنا فيما يتعلق بالقضاء. المصنف رحمه الله هنا يقول: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين. كم يطعم لكل مسكين؟ كم؟ إيش المصنف يقول؟ المصنف إيش يقول؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله أنه يطعم نصف صاع من جميع المطعوم، أعني مطعوم البلد. طيب، هل يقدم الإطعام قبل القضاء، أم يتزامن القضاء والإطعام، أم يؤخر الإطعام بعد القضاء؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز هذا وهذا وهذا، لكن الأفضل له أن يبادر، أن يبادر بالإطعام، والقضاء يفعله متى ما تيسر له. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. الحالة السابقة التي سبقت معنا أنه يقضي ويطعم، هذا إذا كان حيا، أي أمكنه القضاء حيث أخر القضاء بدون عذر حتى جاء رمضان آخر، فإنه يقضي ويطعم. طيب، لو أنه مات، المصنف يقول يطعم عنه الورثة لكن لا يصومون. شخص مات وعليه 3 أيام من رمضان وهو مفرط، أمكنه أن يقضي لكنه لم يفعل، فمات، هل يقضى عنه؟ المصنف يقول: لا، لا يقضى عنه، إنما يطعم عنه. فإذا ترك تركة فإننا نخرج من تركته إطعام لكل مسكين عن يوم. فلو مات وعليه 3 أيام نطعم كم مساكين؟ 3 مساكين. المصنف رحمه الله يقول: وإن مات المفرط. المفرط هنا في هذه المسألة هو الذي أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر بدون عذر. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر، حتى ولو لم يدخل رمضان الآخر، بمعنى أنه أمكنه أن يقضي لكنه لم يفعل، سواء جاء رمضان الآخر أو لم يأتي. قال: ولو قبل آخر أطعم عنه. من هو المفرط؟ من الذي يطعم عنه؟ ورثته. قال: أطعم عنه كذلك، أي أطعم عنه مسكين لكل يوم، حتى ولو تعدد تأخيره، لو دخل عليه رمضان آخر أو رمضانات أخر، فإن الحكم على ما سبق ذكره. قال: كذلك من رأس ماله، أي من رأس التركة. وظاهر عبارة المصنف: حتى وإن لم يوصي، حتى وإن كان هذا الميت لم يوصي. لماذا؟ لأن هذا يعتبر دينا عليه لله عز وجل، والدين كما هو مقرر في أبواب حقوق التركة أو الحقوق المتعلقة بالتركة يقدم على الوصية ويقدم على حقوق الإرث. فالمصنف رحمه الله يقول: من رأس ماله، أي من جميع تركته، فلا نقول إنه يخرج من الثلث فننظر لوصيته هل أوصى أو لم يوصي، لا، إنما نخرجه من رأس المال. قال المصنف رحمه الله: ولا يصام. فهذه الأيام التي مات وهي عليه وأخر قضاءها بدون عذر، فإننا لا نصوم عنه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن ما وجب بأصل الشرع كصيام رمضان مثلا، فمات شخص وعليه صيام من رمضان فإنه لا يقضى عنه، لأن العبادات البدنية الأصل أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد. أنت في صيام رمضان لو صام عنك شخص وأنت حي هل يجزئ؟ ما يجزئ. فكما أنه لا يجزئ في حال الحياة فكذلك لا يجزئ بعد الموت. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. طيب حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، الحنابلة رحمه الله يحملونه على صيام النذر لحديث ابن عباس الآخر إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. فالحنابلة رحمة الله عليهم يحملون هذا الحديث على صوم النذر. وعلى كل حال فلكلام الأصحاب رحمة الله عليهم وجه، وهناك قول آخر أو وجه آخر في المذهب أن من مات وعليه صيام سواء كان صيام قضاء أو كفارة أو نذر أو غير ذلك من الصيام الواجب فإنه يقضى عنه، ومن أخذ بهذا الوجه فله حظ من النظر، ومن أخذ بالمذهب فله أيضا حظ من النظر. فالمصنف رحمه الله يقول ولا يصام، أي لا يصام عنه هذه الأيام التي وجبت عليه بأصل الشرع. الحنابلة يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر. الواجب بأصل الشرع مثلا في الصيام صيام رمضان، هذا واجب بأصل الشرع. الصيام الواجب بالنذر أن تلزم نفسك بصيام يوم لم يجب عليك صيامه بأصل الشرع. الحنابلة رحمه الله يقولون ما وجب بأصل الشرع لا يقضى عنك، ما وجب بالنذر يقضى عنك. لماذا؟ لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فجازت النيابة في الواجب بالنذر دون الواجب بأصل الشرع. هذا هو مناط كلام الحنابلة رحمة الله عليهم. وسيصرح المصنف رحمه الله أن الصوم المنذور ونحوه من العبادات المنذورة أنها تقضى عن الميت دون ما وجب بأصل الشرع. فالمصنف رحمه الله يقول ولا يصام وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. وهذا يؤكد ما سبق معنا ذكره أن الحنابل رحمهم الله يفرقون بين الواجب بأصل الشرع وبين الواجب بالنذر، فيقولون يشرع القضاء فيما وجب بالنذر دون ما وجب بأصل الشرع. فقال هنا وإن كان على الميت نذر، والنذر كما هو معلوم هو إلزام المكلف نفسه أمرا لا يجب عليه بأصل الشرع، أن تلزم نفسك بعبادة تقول لله علي أن أصوم يوم كذا أو يوم مقدم فلان أو إن عاف الله مريضي. على كل بغض النظر عن حكم النذر، وهذا سيأتينا في بابه إن شاء الله. قال المصنف وإن كان على الميت نذر من حج، فلو أن الميت نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج فإنه يسن لوليه أن يقضي عنه. قال لله علي نذر أن أحج هذا العام فمات قبل أن يحج، فالمصنف رحمه الله يقول يسن لوليه أن يقضي عنه هذا الحج المنذور. وكذلك لو أنه نذر عمرة، فالحج والعمرة في هذا الحكم لا فرق بينهما. قال المصنف وإن كان على الميت نذر من حج، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أو إن أبي نذر أن يحج أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الحج المنذور يقضى عن صاحبه. وسيأتينا في نهاية كلام المصنف ما هو الشرط الذي يسن به قضاء هذا الأمر المنذور. قال أو من صوم. وكذلك إذا نذر الشخص في حياته أن يصوم صوما ثم مات قبل أن يفعله، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يشرع أو يسن لوليه قضاءه، بخلاف الصوم الواجب بأصل الشرع. هنا يقول أو من صوم نذر فيشرع لك أن تقضي عن الميت، لكن إذا مات وعليه صوم قضاء بأصل الشرع أو صوم كفارة أو مثلا صيام الفدية في المحظورات في الإحرام أو نحو ذلك من الأمور الواجبة بغير النذر، فإن الحنابلة رحمهم الله يمنعون من ذلك في مشهور المذهب. قال أو من صوم أو صلاة، فلو مات الشخص وعليه صلاة منذورة قال لله علي أن أصلي ركعتين في يوم كذا، الحنابلة رحمهم الله يقولون يشرع لوليه أن يقضي عنه. وهناك رواية في المذهب أن الصلاة لا تقضى حتى وإن كانت منذورة، لأن النصوص واردة في النيابة في الحج والنيابة في الصوم دون الصلاة، وهذه الرواية أجود من مشهور المذهب بما يتعلق بالصلاة، أن الصلاة المنذورة لا يقضيها أحد عن أحد، لأن الشريعة وردت بالصيام والحج فيقتصر على ما ورد به النص. قال المصنف ونحوها، فالاعتكاف والطواف الحنابلة رحمه الله يقولون لو أن شخصا نذر أن يعتكف أو نذر أن يطوف في غير عمرة أو حج، ففي هذه الحالة يشرع لوليه أن يقضي عنه قياسا على الصيام. قالوا النص وارد في الصيام وكذلك نقيس غيره عليه. وعلى كل حال فما ورد فيه النص لكلام الحنابلة وجه، وأما ما لم يرد به النص فإن الإنسان يقتصر على الواجب. قال المصنف رحمه الله سن لوليه قضاؤه، أي لا يجب عليه. لو أن أباك مات وعليه حج منذور أو عليه صوم منذور أو صلاة منذورة على المذهب ونحو ذلك فإنه لا يجب عليك أن تقضي، إنما يسن لك من باب البر بمورثك أو بأبيك، فإنه يسن لوليه. والولي المقصود به هنا الوارث، سواء كان هذا الولي ذكرا أو أنثى. فلو أن شخصا مات وعليه صوم نذر 3 أيام وعليه ابن وبنت، فصامت البنت يجزئ، صام الولد يجزئ، طيب عليه 3 أولاد فصاموا يوما واحدا، إيش رأيكم؟ يجزئ، واضح؟ فيجزئ الصيام من الأشخاص المتعددين في يوم واحد إلا فيما يشترط فيه التتابع، فمن مات وعليه صوم 2 شهر متتابعين هذه الحالة لا يصومون يوما واحدا، إنما يتبرع أحد منهم فيصوم 2 شهر. وكذلك لو نذر صيام 2 أيام متتابعة، هناك فرق بين أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام ولله علي أن أصوم 3 أيام متتابعة. ما يشترط فيه التتابع لا يجزئ فيه العدد أن يصوم في يوم واحد. خلاصة هذا الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إن الشيء المنذور أو العبادة المنذورة يشرع لولي الميت قضاؤها عنه. وظاهر عبارة المصنف سواء أمكن الميت الأداء أو لم يمكن، والحنابلة رحمه الله يشترطون إمكان الأداء، وضابط ذلك أن يدخل عليه الوقت، بمعنى أن يدرك الوقت ويمضي من الوقت ما يمكنه أن يفعله فيه ثم لا يفعل. مثلا نذر أن يصوم 3 أيام ثم كان في صحة جيدة يمكنه أن يقضي لكنه لم يفعل ومات، في هذه الحالة نقول أدركه الوقت وأمكنه الفعل لكنه لم يفعل. لكن شخص مثلا قال لله علي أن أصوم يوم كذا ومات قبل أن يأتي هذا اليوم، هل أدرك؟ في هذه الحالة لا يشرع القضاء عنه لأنه لم يمكنه الأداء. طيب قال لله علي أن أصوم 5 أيام ثم أدرك جزءا منها، مثلا أدرك 3 أيام ثم مات، فإننا نصوم عنه الأيام التي أمكنه أن يؤدي فيها ولم يفعل. فعلى المثال السابق 5 أيام أدرك 3 أيام ثم بعد ذلك توفي لكنه لم يصوم هذه 3، نقول نصوم عنه 3. أما اليومان الباقيان فإننا لا نصوم عنه لأنه لم يمكنه أداؤها إلا الحج والعمرة عند الحنابلة رحمهم الله. فمن نذر أن يحج أو يعتمر فيشرع لوليه أن يقضي عنه وإن لم يدرك زمن الحج. مثلا نحن الآن شخص قال لله علي أن أحج هذا العام، ونحن الآن في شهر جماد الأولى، ها في جماد الأولى، قالوا يشرع لوليه أن يقضي. طيب لو أنه مات في هذا الشهر لم يدرك أشهر الحج ولم يدرك يوم التروية ولا نحو ذلك، قالوا يشرع. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يجوز النيابة فيهما في حال الحياة بشرطها المعروف الذي سيأتينا إن شاء الله في بابه، فكذلك تجوز النيابة بعد الموت. والوجه الآخر في المذهب أن الحج والعمرة كغيره إذا لم يمكنه الأداء فإنه لا يشرع قضاؤها عنه، هذا الوجه أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. إذن خلاصة الأمر أن الضابط في هذا أن من أمكنه الأداء يشرع عنه القضاء، وإذا لم يمكنه الأداء فإنه لا يشرع عنه القضاء. قال المصنف رحمه الله سن لوليه قضاؤه، إذن بشرط أن يمكنه وبشرط آخر أن يكون هذا الميت مكلفا، لأن المكلف هو الذي يجب عليه قضاء النذر أو الوفاء بالنذر، أما غير المكلف فإنه لا يجب عليه ذلك. لو أنه مثلا مجنون فنذر لا يعتبر نذره لأنه غير قاصد أو لعدم القصد. قال سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب. المصنف رحمه الله يقول يشرع لولي الميت أن يقضي نذر وليه أو نذر مورثه، فإذا وجدت لهذا الميت الناذر تركة يجب القضاء والوفاء بالنذر. واضح؟ شخص الآن نذر لكنه لم يخلف تركة، نذر أن يصوم لم يخلف تركة، هل يجب على وليه أن يصوم عنه؟ لا يجب، إنما يشرع. لكن لو أنه خلف تركة ففي هذه الحالة يجب، إما أن تصوم أيها الوارث وإما أن تخرج من التركة ما تدفعه لشخص آخر يصوم عنه. واضح؟ وهذا الأمر في الحقيقة مشكل على المذهب. لماذا؟ لأنهم يرون أن الاستئجار على العبادة لا يجوز. الأصل عند الحنابلة رحمهم الله أن الاستئجار على العبادة لا يجوز، وهنا يقولون ومع تركة يجب، بمعنى أنك إما أن تصوم أيها الوارث، وإما أن تخرج من التركة وتعطي لشخص يصوم عنه أو يصلي عنه. وهذا مشكل، ولذلك كثير من الحنابلة رحمهم الله يحملون هذا على أنه من باب الجعالة ليس من باب الإجارة، فيقولون نجعل له جعلا مثل المكافأة، إذا صمت عن ولي أو مورثي فإننا سنعطيك كذا وكذا من تركته، فيجعلونه من باب الجعالة. وعلى كل حال فإذا جعل من باب الجعالة يقال جعالة وجعالة وجعالة، وهذا سيأتينا في أبواب البيوع إن شاء الله. فإذا جعل من باب الجعالة فلا بأس، أما من باب الاستئجار ففيه إشكال على المذهب، لأنهم يرون أن الأصل عدم جواز الاستئجار على العبادات. قال المصنف رحمه الله ومع تركة يجب، وظاهره وإن لم يوصل، وإن لم يوصل الميت. لماذا؟ لأن هذا دين عليه لله عز وجل. خلاصة الأمر أن من نذر شيئا من العبادات ولم يترك تركة أو لم يخلف تركة فإن وليه يشرع له القضاء عنه ولا يجب. فإذا وجدت تركة فإن القضاء والوفاء بالنذر واجب، إما أن تفعل وتوفر التركة لك، وإما أن تخرج من التركة ما يعطى لفلان من الناس لكي يقوم بوفاء هذا النذر. قال المصنف رحمه الله ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. فإذا وجدت التركة لا يجب على الولي أن يباشر هو بنفسه، لكن يجب عليه أن يقيم غيره. على وليك صيام نقول لهذا الوارث تصوم، إذا أردت أن تصوم أهلا وسهلا، لكن لا يجب عليك. إذا لم تصوم فإنك تدفع من التركة ما يصام به عنه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لا مباشرة ولي، أي لا يجب على الولي مباشرة القضاء بنفسه، لكن يجب عليه إذا لم يقم بالصيام أن يدفع من التركة لشخص يصوم عنه أو يباشر عنه. بهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب المتعلق بمفسدات الصيام وما يكره وما يحرم فيها وبعض أحكام القضاء، ونقرأ إن شاء الله في الفصل الذي بعده. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صيام التطوع. وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون العبادة الواجبة ثم يلحقونها بما يشابهها من عبادات النوافل، وهذا من رحمة الشريعة أن الله عز وجل شرع من كل عبادة أو من جنس كل عبادة واجبة ما يماثلها من التطوعات، لأولا جبر النقص الذي يحصل في الفريضة، كما جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في الآخرة الصلاة، فإذا وجد فيها نقص قال انظروا هل لعبد من تطوع، فإن النافلة تجبر النقص الموجود في الفريضة، وكذلك الصيام. وأيضا لمزيد من التعبد لله عز وجل، وكما هو معلوم أن التنفل والاستزادة من عبادة التطوع تزيد من محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. فهناك فائدة من مشروعية التطوع كما لا يخفى. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب في صيام التطوع، والمقصود بالتطوع مأخوذ من التفعل في العبادة، أي أنك تفعل العبادة تطوعا باختيارك، لأنها ليست واجبة عليك بأصل الشرع. فكل عبادة تدخل في التطوع، لكن جرت عادة العلماء واصطلاح العلماء على أنهم يحملون التطوع على غير الواجب، وإلا الفريضة أليست تطوعا وطاعة لله عز وجل؟ فالتطوع يشمل الفرض والنافلة ويشمل الواجب والمستحب، لكن جرى اصطلاح العلماء على حمله على ما ليس واجبا أو ما شرع زيادة على الواجب. والمصنف رحمه الله هنا سيذكر عددا من الصيام المسنون وعددا من الصيام المحرم والمكروه وبعض الأحكام المتعلقة بذلك. فيقول المصنف هنا يسن صوم أيام البيض. الحنابلة رحمهم الله عندهم في مشهور المذهب أنه يسن صيام 3 أيام من كل شهر، فالمصنف رحمه الله هنا في صياغته اتبع بعض كتب الحنابلة كالإقناع، وإلا فالمذهب أنه يسن صيام 3 أيام من كل شهر سواء كانت أيام البيض أو غير أيام البيض، ولكن المصنف رحمه الله ذكر هنا أنه يسن صيام الأيام البيض، فالمذهب أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو من وسطه أو من آخره متتابعة أو متفرقة، فإنك بذلك تحصل الأجر المترتب على ذلك. ودليلهم على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر أحاديث عدة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أصوم 3 أيام من كل شهر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: صم 3 أيام من كل شهر. وحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي من أي الشهر صام، فدل ذلك على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. ومن صامها كأنه صام الدهر. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صمت يوما فكأنك صمت 10 أيام، فصيام 3 أيام يساوي كم؟ 30 يوما. وإذا كنت تصوم 3 أيام من كل شهر فكأنك صمت الدهر. والمقصود بهذا في الأجر وليس الصيام الحقيقي، لأن الصوم الفعلي للدهر منهي عنه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه. فالخلاصة أن الحنابلة يقولون يسن أن تصوم 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تجعلها 3 الأيام البيض. لكن ظاهر عبارة المصنف هنا لو أنك صمت غير الأيام البيض فإنك لا تحصل على الأجر المترتب عليه، وهذا ليس مرادا للمصنف على المذهب، ولذلك فعبارة المصنف تحتاج إلى مزيد من التحرير حتى توافق المذهب. فالخلاصة أن المذهب يسن أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر، والأولى أن يصوم 3 الأيام البيض. ما هي الأيام البيض؟ 13 و14 و15. سميت بالأيام البيض أو بليالي الأيام البيض لاشتداد بياض ليلها بضوء القمر ونهارها بضوء الشمس. والحكمة كما ذكر العلماء رحمهم الله من صيامها أن ضوء القمر يزيد من فورة الدم عند الإنسان، وكذلك ضوء الشمس الشديد فإنه يزيد من فورة الدم، فتتوسع الشرايين فيتسع مجرى الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالوا فالصيام يضيق هذا أو العروق فيضيق المجاري على الشيطان. وعلى كل حال فإذا صحت هذه الحكمة فبها، وإلا فيكفي أنها أمر مسنون. فالحنابلة رحمهم الله يقولون يسن أن تصوم 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تكون الأيام البيض. وردت عدة أحاديث في صيام الأيام البيض، منها حديث أنس وحديث جرير وغيرهم رضي الله عنهم، وفيها كلام من ناحية الثبوت، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها تتقوى ببعضها. وعلى كل حال فصيامها إن شاء الله ثابت كما نص على ذلك عدد من العلماء رحمهم الله. قال المصنف يسن صوم أيام البيض أي من كل شهر، فتصوم 3 أيام من كل شهر فتحقق إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك. قال والخميس والاثنين أي ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين. المصنف هنا قدم الخميس على الاثنين، والمنبغي أن يقدم الاثنين نظرا لأنه هو المتقدم في الترتيب، ولذلك غيره من الحنابلة رحمهم الله أتوا بها على الوجه المرتب، قالوا يسن صوم الاثنين والخميس. ولا أعلم ما هو الوجه أو ما السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقدم الخميس على الاثنين. خلاصة الأمر أن صوم الاثنين مستحب، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول هو يوم ولدت فيه. وأما صيام يوم الخميس فقد وردت فيه أحاديث خارج الصحيح، منها ما هو في السنن ومنها ما هو في غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذه الأحاديث منها ما هو ثابت ومنها ما في ثبوته نظر، والخلاصة أن صوم الاثنين والخميس مشروع ومستحب، والأدلة ثابتة في هذا. فيصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا غير 3 أيام من كل شهر. فيستحب هو أمر زائد عن 3 أيام من كل شهر. قال المصنف رحمه الله والخميس والاثنين و6 من شوال أي ويسن صيام 6 أيام من شوال. وشوال معروف هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان، والدليل على ذلك من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن صيام رمضان يعادل كم شهر؟ 10 أشهر، وصيام 6 أيام يعادل صيام 2 شهر، فيقول بذلك قد صام الدهر. المصنف رحمه الله يقول هنا وصيام 6 أيام، فلو أنك صمت أقل من 6 أيام فإنك لا تدرك الفضل المترتب، وهذا مقيد بما إذا لم يعجز الإنسان عن صيام الباقي. مثلا صام 3 أيام من 6 من شوال ثم عجز عجزا لا يرجى زواله، وهو كان متعودا على صيامها كل سنة. في هذه الحالة نقول المعذور يؤجر على الأصل المعروف أن من ترك عملا وكان يقوم به فإنه يكتب له أجره كما كان صحيحا مقيما. فعلى كل حال ظاهر العبارة أنه لابد أن تصوم 6 أيام. وقول المصنف من شوال ظاهره أنك لو صمتها في غير شوال فإن ذلك لا يجزئ. مثلا شخص صام رمضان ثم صام 6 أيام من ذي القعدة، هل يحصل على الفضل المترتب؟ المذهب يقول لا، لأن الحديث ثم أتبعه 6 من شوال. وهناك وجه في المذهب أنك لو صمت في غير شوال فإن ذلك يجزئ. وعلى كل حال فقد يقال من كان معذورا حصل له عذر ولم يستطع أن يصومها في شوال وصامها في غير شوال، فعلى الأصل السابق ذكره قد يكون لكلام الأصحاب في الوجه الآخر حظ من النظر. أما إذا لم يكن معذورا فإن النص وارد في أنها من شوال، وكونه يقول من شوال يدل على أنه لو صامها في غير شوال فإن ذلك لا يجزئ. قال المصنف 6 من شوال، لكن يشترط هذا أن يكون قد صام رمضان كله. فمن كان عليه قضاء يوم من رمضان أو يومين أو 3 أو أكثر أو أقل ثم صام 6 أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئه ولا يترتب عليه الفضل المعروف، لأن الحديث من صام رمضان والذي يفطر يوما أو يومين في رمضان أو نحو ذلك هل يعتبر صائما لرمضان؟ إذن فظاهر الحديث يدل على أن الفضل المترتب على صيام 6 أيام من شوال مقيد بما إذا صام رمضان كله. وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله، بل يعده بعض الحنابلة كلام أكثر الأصحاب رحمة الله عليهم، أن له أن يصوم 6 أيام من شوال دون أن يكون قد أتم رمضان، لأن من أفطر يوما أو يومين من رمضان فإنه يطلق عليه أنه صام رمضان. واضح؟ وظاهر الحديث يعكر على كلامهم رحمة الله عليهم. وما ذكرناه هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بد أن يصوم رمضان أولا ثم بعد ذلك يأتي بصيام 6 من شوال حتى يوافق ظاهر الحديث. قال 6 من شوال، ظاهر العبارة سواء صمتها بعد رمضان مباشرة أي بعد يوم العيد أو صمتها متفرقة، وهذا هو المذهب. وإن كان ظاهر الحديث ثم أتبعه فإن الإتباع غالبا يأتي أو يراد به التوالي مباشرة، لكن لو أنك صمت مثلا وفرقت هذه 6 أيام في جميع شوال فإن ذلك يجزئك. قال المصنف رحمه الله 6 من شوال وشهر الله المحرم. فيقول المصنف إنه يسن صيام شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم هو أول شهر في السنة الهجرية كما هو معلوم، والدليل على ذلك أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، والمراد به صيامه كله، أن تصوم شهر المحرم كله، فهذا هو المقصود أن توالي الصيام في شهر الله المحرم فإن ذلك أفضل الصيام بعد رمضان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا الفعل ولم يفعله، قال العلماء رحمهم الله لعل ذلك لعذر، لعل ذلك لعذر حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفعل، وقوله مقدم على فعله كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، أي آكد صيام شهر الله المحرم يوم العاشر وهو يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم. والنص في هذا واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فمن صام يوم عاشوراء فإن الأجر المترتب على ذلك أن يكفر السنة الماضية. والمصنف رحمه الله يقول وآكده العاشر، فظاهره أنك لو صمت العاشر وحده فإن ذلك جائز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن إفراد يوم العاشر جائز غير مكروه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا غبار على كلامهم رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على صيامه، فدل على أن إفراده بالصيام جائز ولا مكروه فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يضيف إليه التاسع، قال لو عشت إلى قابل أي إلى العام القادم لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر، ليس أنه سيصوم التاسع فقط. فالأولى للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر مخالفة لليهود، لكن لو أنه أفرد صيام يوم العاشر فقط فإن ذلك مباح وجائز على المذهب. والحنابلة رحمهم الله أو بعض الحنابلة رحمة الله عليهم يجعلون مراتب لصيام عاشوراء، المرتبة الجائزة المباحة أن تفرد العاشر فقط، المرتبة الأعلى منها أن تصوم التاسع والعاشر، وبعضهم يقول أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والمقصد عندهم مخالفة اليهود. وبعض العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الأكمل أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، فتصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا مفيد فيما إذا كان هناك خطأ في دخول الشهر، لأن الخطأ لو حصل في دخول الشهر فربما لو صمت مثلا يوم العاشر فقد يكون هو التاسع وقد توافق يوم العاشر، ولو كان هناك خطأ في دخول الشهر فصمت مثلا التاسع والعاشر فأحدهما هو العاشر، ولو صمت مثلا التاسع والعاشر والحادي عشر فأحدهما سيكون العاشر، بمعنى أنك لا يفوت عليك هذا. وعلى كل فمن أخذ بهذا أو هذا أو هذا فلكل منهما وجه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وشهر الله المحرم، أي ويصن صوم شهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر يسمى عاشوراء، والتاسع يسمى تاسوعاء، وعاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لا يصومه، ثم جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه فقال: لماذا تصومون؟ وسألهم عن سبب صيامهم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم أو أولى بموسى منكم، ثم صامه وأمر الناس بصيامه، ولذلك كان صوم عاشوراء واجبا في بداية التشريع، ثم نسخ وجاء صيام رمضان. يوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن ويوم بلاء، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه، فترى هؤلاء الأوباش يجلدون أنفسهم ويعاقبون أنفسهم بأمور ومناظر بشعة، ولعل ذلك من تعجيل العقوبة لهم في الدنيا، ونسأل الله أن يكمل لهم العقوبة في الآخرة أو أن يهديهم. قال المصنف رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، أي ويسن صيام تسع ذي الحجة. المصنف لم يقل عشر ذي الحجة، بعض العلماء يعبر بعشر ذي الحجة، لكن تعبير المصنف هنا أجود، لأن يوم العاشر يوم إيش؟ يوم عيد، وسيأتينا أن صوم يوم العيد محرم. فالمصنف رحمه الله يقول: يسن أن تصوم تسعة أيام من ذي الحجة، والمقصود التسعة الأولى، لحديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والعمل الصالح يدخل فيه الصيام دخولا أوليا، وكانت هذه الأيام أفضل من غيرها، أعني النهار فيها، لأنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، فيجتمع فيها الصيام ويجتمع فيها الحج، وهو لا يجتمع في غيرها من الأيام. قال: وتسع ذي الحجة. الأفصح في الحجة أن يقال بالكسر، فالقعدة تفتح والحجة يكسر حاؤها. قال المصنف: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أي وآكد الصيام في ذي الحجة يوم عرفة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، أو السنة الماضية أو السنة القابلة، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله من الحكم في التفريق بينهما في الأجر أن صيام يوم عرفة كائن بين شهر محرم وشهر محرم وهو في شهر حرام، فهو في ذي الحجة، وذي الحجة من الأشهر الحرم، وقبله شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، وبعده شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم. فقالوا إنه فضل على يوم عاشوراء لهذا السبب، وقيل إن يوم عرفة من شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما صوم يوم عاشوراء فقد كان مشروعا قبله، فلبركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل أجر اليوم الذي من تشريعه أو من شريعته، بخلاف يوم عاشوراء فإنه كان مشروعا في شريعة موسى. وعلى كل حال فالوقوف على النص أولى إذا صحت هذه الحكم التي يذكرها العلماء فبها، وإلا فيكفينا حكمة أنه أمر مشروع، وأن الفضل وارد بأن في يوم عرفة كفارة سنتين وفي يوم عاشوراء كفارة سنة. هل يكفر الكبائر أم الصغائر؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لأن هناك عبادات واجبة كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وهي لا تكفر إلا الصغائر، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا كانت الصلوات الخمس وصوم رمضان لا يكفر إلا الصغائر ولا يكفر الكبائر، فهذا الصيام المستحب من باب أولى، وهذا الكلام إن شاء الله لا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، فإذا كنت لست من الحجاج فإنه يشرع لك ويستحب لك أن تصوم يوم عرفة حتى تحقق الفضل الوارد. أما إذا كنت حاجا فإنه لا يشرع لك على المذهب أن تصوم، فالبعض الحنابلة رحمه الله يقولون يكره لك. لماذا؟ لأن الصوم يضعفك غالبا عن الدعاء، والدعاء في يوم عرفة والوقوف في الموقف هو الركن الأعظم من الحج كما هو معلوم وسيأتي معنا إن شاء الله. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم يوم عرفة فكان مفطرا، كما جاء في حديث أم الفضل فإنه أعطي حليبا وهو قائم على ناقته فشرب، فدل على أن المشروع لمن كان حاجا في عرفة ألا يصوم، واضح؟ فالمسنون كما ذكر المصنف هنا لغير حاج بها أي بعرفة، فإذا لم تكن حاجا فإن المشروع في حقك أن تصوم، أما إذا كنت حاجا فإنه لا يشرع لك، اللهم إلا في حالة واحدة وهي إذا كنت متمتعا أو قارنا ولم تجد الهدي، فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون الأفضل أن تصوم يوم السابع والثامن والتاسع فتجعل صيامك آخره يوم عرفة، ففي هذه الحالة يستحب لك، أما ما عدا ذلك فإنه لا يستحب لك أن تصوم إذا كنت حاجا. المصنف رحمه الله هنا يقول وآكده يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، قيل سمي يوم عرفة لوقوف الناس فيه في صعيد عرفات، وقيل لأنهم يعترفون بذنوبهم لخالقهم ويستغفرونه منها، وقيل لأن آدم وحواء تعارفوا فيها، وقيل أن جبريل عندما حج بآدم عليه السلام لما وصل إلى عرفات قال عرفت؟ قال عرفت، فسميت عرفة. وعلى كل حال فهذا يذكره العلماء رحمهم الله وليس تحته كبير طائل. فالمصنف رحمة الله عليه يقول وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، لكنه مباح لو صام، لكن لو أنه يضعفه عن الدعاء فإنه يكره، والقول بالكراهة في هذا الموضع له وجه. قال المصنف رحمه الله وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في بيان نوع آخر من أنواع الصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأفضل الصيام صيام النافلة وصيام التطوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام داود عليه السلام كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وشرط هذه الأفضلية ألا يضعف البدن بسبب هذا الصيام عما هو واجب عليه. شخص سيصوم يوما ويفطر يوما وهذا الصيام سيضعفه عن قيامه بواجباته لله أو واجباته للآدميين، نقول له في هذه الحالة ليس الصيام في حقك أفضل، لأنه يترتب على هذه الأفضلية ترك واجب، وإذا تعارض الواجب والمستحب فإن الواجب هو المقدم كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره إفراد رجب، أي كره إفراد شهر رجب بالصيام، فإذا صمت شهر رجب كله فإن ذلك مكروه على المذهب، للنهي الوارد في ذلك والنهي عن صيام شهر رجب فيه كلام من ناحية الثبوت، لكن الحنابلة رحمهم الله يرون ثبوته ويقولون بكراهة صومه، والمقصود صيام الشهر كله، فإذا صمت بعض رجب فإن ذلك لا يدخل في عبارة المصنف، إنما المقصود أن تفرد صوم رجب كاملا دون غيره. لو أنك صمت مثلا شهرا آخر غير رمضان، صمت شعبان مثلا كاملا وصمت رجب كاملا لا كراهة، لأنك لم تفرد رجب بالصيام كله، لو صمت جزءا من رجب فكذلك أيضا لا يكره، فالكراهة محصورة بصورة معينة، أن تفرد شهر رجب كاملا بالصيام دون غيره من الأشهر غير رمضان. لو أن شخصا صام رمضان وصام رجب كاملا مكروه أو ليس بمكروه؟ مكروه. صام رمضان وصام رجب وصام مثلا شوال، ها يباح. طيب صام بعض رجب عدة أيام من رجب لم يصم رجب كله، هل هو مكروه؟ إذن ليس بمكروه. طيب كان في شهر رجب أراد أن يصوم قضاء رمضان، كان عليه مثلا أفطر رمضان كله لعذر في العام الماضي وأراد أن يصومه في شهر رجب، هل يكره؟ لا يكره. إذن إذا تقصد التطوع بصيام شهر رجب كاملا دون غيره من الأشهر فهذا هو المكروه، ما عداه لا يدخل في الكراهة. قال المصنف رحمه الله وكره إفراد رجب، وعلى القول بعدم ثبوت النهي يكون الأمر مباحا إلا إذا قصد التعظيم، فإذا قصد التعظيم لهذا الشهر لأن رجب هو المرجب أي المعظم، فإذا قصد التعظيم لهذا الشهر وصامه تطوعا فإنه مكروه، وقد يقال بحرمة ذلك لأنه تعمد العبادة في وقت معين دون دليل ثابت. قال المصنف رحمه الله: والجمعة، أي ويكره إفراد الجمعة بالصوم، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة، وتزول الكراهة عند الحنابلة رحمهم الله إذا صمت يوما قبله أو صمت يوما بعده، بعبارة أخرى إذا لم تفرد الجمعة بالصوم، وتزول الكراهة عندهم إذا صمته لغير التطوع، كأن تصومه لقضاء أو لندر أو لكفارة، أو صمته لموافقته صوما لك، أو صمته لموافقته صوم يوم فاضل، جاء عرفة مثلا في يوم الجمعة، جاء عاشوراء في يوم الجمعة، ففي هذه الحالة يجوز. فالمكروه عندهم أن تتقصد صيام الجمعة بنفل ليس له فضيلة معينة واردة في الشرع، أو ليس لصيام واجب عليك، أو لم يوافق عادة لك. أما إذا كان في شيء من الصور الماضية فإن ذلك جائز لا بأس به. قال: والجمعة، كما سبق معنا في أبواب صلاة الجمعة أنه يقال الجمعة والجمعة، وبعضهم يفتح الميم أيضا يقال الجمعة. فعلى كل حال إذا ضممت الميم فإن المقصود به اليوم، جمعة تقصد اليوم، أما جمعة يطلق على الأسبوع أيضا، صام جمعة أي صام أسبوعا كاملا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وكره إفراد يوم الجمعة. والوجه الآخر في المذهب أنه يحرم إفراد يوم الجمعة، وهذا الوجه أجود من المذهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لجويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت صائمة يوم الجمعة، قال: هل صمت يوما قبله الذي هو إيش؟ يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده الذي هو السبت؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فدل على أن إفراد يوم الجمعة بالصيام في غير الصور التي سبق معنا ذكرها لا يجوز، وهذا هو الوجه الأجود في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: والسبت، أي ويكره إفراد صوم يوم السبت. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عنه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث فيه كلام كثير من ناحية الثبوت عند الأئمة، منهم من يثبته ومن المعاصرين والمتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من يتكلم فيه، بل بعضهم له كلام شديد لأنه حديث موضوع. وعلى كل حال فعلى القول بثبوته فحديث جويرية يؤوله، لأن الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وجاء في حديث جويرية ما يدل صريحا على جواز صيام يوم السبت وإن كان ليس من صيام الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتصومين يوما بعده؟ واليوم الذي بعد الجمعة إيش هو؟ يوم السبت. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصوم الإنسان يوم السبت، ويحمل الحديث الناهي على إفراد يوم السبت، أما حرمته مطلقا في كل تطوع حتى لو جاء عرفة ولو جاء عاشوراء فلا يجوز، هذا كلام فيه نظر واضح. فإفراده بالصوم نعم إذا لم يكن لشيء من الحالات التي سبق معنا ذكرها، وإلا فلو وافق يوم السبت يوم عرفة، أو وافق يوم عرفة يوم السبت، أو يوم عاشوراء يوم السبت، فلا كراهة في ذلك، لأن الإنسان لم يصم هذا اليوم لأجل أنه يوم السبت أو لأجل أن هذا اليوم يوم الجمعة. شخص مثلا موظف يريد أن يصوم مثلا في يوم من الأيام لا يجد إلا يوم السبت ويوم الجمعة، نقول له في هذه الحالة ما يجوز لك أن تصوم، هو لم يتقصد الصيام لأجل أن هذا يوم الجمعة أو لأجل أن هذا يوم السبت، إنما صامه لأجل فراغه أو صامه لأنه وافق مثلا يوما فاضلا. فالتشديد بدون دليل صريح تطمئن إليه النفس لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت. وكراهة إفراد رجب هذا من مفردات المذهب، فالجمهور يرون أن ذلك مباح لا بأس به لأنهم لا يثبتون الحديث، فكراهة إفراد صوم شهر رجب كاملا بالصيام فهو من مفردات المذهب كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: والشك، أي ويكره صيام يوم الشك. وكما سبق معنا أن يوم الشك هناك خلاف في ضابطه عند الحنابلة رحمه الله، مشهور المذهب أن يوم الشك هو يوم 30 من رمضان إذا كانت ليلته صحوا ليس فيها مانع، فإذا ترأينا الهلال مثلا ليلة 30 وكانت السماء صحوا ومع ذلك لم نرى الهلال ليس هناك حائل ولا مانع، فلم نرى الهلال فإن هذا هو يوم الشك الذي لا يجوز لنا صيامه. لكن كما سبق معنا إذا كان هناك حائل فإيش الحكم؟ ليس يوم الشك عندهم، إنما يجب صيامه احتياطا. والوجه الآخر في المذهب يقولون إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان سواء كانت ليلته صحوا أو كان فيها حائل. هذا الوجه أجود من مشهور المذهب عند الأصحاب رحمهم الله، لأن يوم 30 محتمل أنه من رمضان ومحتمل أنه من غير رمضان سواء كان هناك حائل أو كانت السماء صحوا. فالوجه الآخر في ضابط يوم الشك أنه يوم 30 من شعبان سواء كان هناك حائل في ليلته أو كانت السماء صحوا. فالمصنف رحمه الله يقول يكره صيام يوم الشك. والوجه الآخر في المذهب أن ذلك حرام لا يجوز، وهذا الوجه أجود من المذهب. يقول عمار بن ياسر كما رواه البخاري معلقا: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. المعصية حرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست مكروها، القول بالكراهة لا يخلو من نظر. وحديث آخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومن صام يوم الشك فإنه قد تقدم رمضان بصوم يوم، واضح؟ فقول المصنف هنا والشك أي يكره قول فيه نظر، والصواب أنه يحرم. قال المصنف رحمه الله: وكل عيد للكفار، أي يكره أن تصوم أعياد الكفار. والوجه الآخر أن ذلك يحرم، وهذا أجود من مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله: وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، أي ويكره أن تتقدم رمضان شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، للحديث الوارد لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. والوجه الآخر أن ذلك حرام، وهو أجود من مشهور المذهب. قال المصنف: ما لم يوافق عادة في الكل. فجميع الصيامات المكروهة السابقة معنا ما لم يوافق صيامك، إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما ووافق يوم صيامك يوم الجمعة ليس بمكروه، وافق يوم السبت ليس بمكروه، وافق يوم الشك ليس بمكروه، وافق يوم عيد للكفار ليس بمكروه، كان متقدما لرمضان بيوم أو يومين ليس بمكروه، واضح؟ فقول المصنف ما لم يوافق عادة في الكل فإنه ليس بمكروه. وهذه الصورة إحدى الصور التي لا يكره فيها الصيام، منها ما لو صام هذا اليوم لصيام واجب سواء كان صياما من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر أو نحو ذلك، فكذلك لا يكره، واضح؟ فقول المصنف رحمه الله هنا ما لم يوافق عادة في الكل، هذه إحدى الصور. وكذلك لو أنه صام قبل الجمعة يوما أو بعده يوما، أو صام قبل يوم السبت يوما أو بعده يوما فلا يكره. كذلك لو أنه صام شهرا كاملا مع شهر رجب سواء كان موالي له أو غير موالد، المهم أنه شهر غير رمضان، ففي هذه الحالة لا بأس. قوله هنا وتقدم رمضان بيوم أو يومين، لو أنه أراد أن يصوم أياما قبله فإنه يصوم قبل رمضان 3 أيام حتى يخرج من النهي، لأنه لو صام مثلا اليوم الذي قبل رمضان سيكون متقدما لرمضان بيوم، لو صام يومين سيكون متقدما لرمضان بيومين فيبقى على النهي، لكن لو أنه صام 3 أيام قبل رمضان ففي هذه الحالة لا يدخل في النهي. قال المصنف رحمه الله وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا. بدأ الآن؟ نعم، انتهى الوقت؟ ما شاء الله، فيه إشكال أو إضافة؟ حريصون أنتم على إنهاء الوقت، جزاكم الله خيرا. نعم، إلى جميع ما ذكر، إلى جميع ما ذكر من الصيام المكروه، جزاك الله خيرا. أسأل الحمد لله، أنا أحببت أن أمزح معكم. فيه إضافة يا أخوان أو فيه إشكال؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.